السبيل ومنها

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قال لي ما قال لي هو ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على فهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل فألقوا السلم ما كنا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا ولن يوم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الله للذين أحسنوا في ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين ومنكم من يرى لَمْ صدق الله.